فيها قاعدة من القواعد إشارة ترتيب الحروف للدستوري، وهي متعلقة بأن الأرباح تضم إلى أصولها في إيجاب الزكاة، والأموال المستفادة يشترط في وجوب الزكاة فيها حولان: الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذه هي القاعدة في كل ما ضمت الأرباح إلى أصولها بالزكاة دون الفوائد، والمقصود بالفوائد هنا الأموال المكتسبة، الإرث مثلا أو العطية أو الوصية أو غيرها من الأموال التي تدخل في ملك الشخص، فإنها يشترط فيها حولان الحول ولا زكاة في مال حتى يحول عليه. أما الأرباح فهي تابعة لأصولها. الربح هذا من أين أتى؟ أو إنتاج السائمة أتى من زيادة من رأس المال، والتابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم. هذه القاعدة ذكرها القرافي في الفرق 80 بين قاعدة الأرباح تضم إلى أصولها في الزكاة فيكون حول الأصل حول الربح، ولا يشترط في الربح حول يخصه، لأن الربح تابع للأصل وناشئ عنه، والتابع لشيء في الوجود تابع له. كان الأصل نصابا أم لا عند مالك؟ طبعا هذا مسألة خلافية، وهي أن هل يشترط في الأصل أن يكون نصابا، وإلا لو كان الأصل غير نصاب ثم صار عند في أثناء الحول نصابا فإنه تجب الزكاة فيه. خلافهم بين أهل العلم، والراجح من أهل العلم أن الحول، من أقوال أهل العلم أن الحول لا يحسب حتى يكمل، لا حتى يكمل النصاب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في ما دون 5 أوسق، وليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة أو زكاة. ووافق أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان الأصل نصابا، وهذا هو رأي الجمهور، إن الأصل إن كان نصابا صار حول الأصل حولا للربح، وإن لم يكن الأصل نصابا فلا يحسب الحول حتى يكمل الأصل نصابا. ومنع الشافعي رضي الله عنه مطلقا. وبين قاعدة الفوائد، والمقصود بالفوائد هنا هي الأموال المكتسبة بإرث أو وصية أو عطية، التي لم يتقدم لها أصل عند المكلف كالميراث والهبة وعروس الجناية وصدقات النساء الزوجات ونحو ذلك، فهذا يعتبر في الحول بعد حوزه وقبضه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. نعم، هذه هي القاعدة. بعد ذلك نأخذ ما ذكره السيوطي عليه رحمة الله في أشباهه ونظائره في باب الزكاة. وكما كنا سابقا إن التقسيمات ليست من باب القواعد، فقال رحمه الله تعالى: باب الزكاة قاعدة. قال الأصحاب: الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال. الزكاة التي تتعلق بالبدن هي زكاة الفطر أو بالمال، فالأول زكاة الفطر، وهذا طبعا تقسيم ليس بقاعدة، ولا أقسام التي يريدها العلماء تحت التقسيمات، منها ما يكون قاعدة ومنها ما يكون غير قاعدة. والثاني إن تعلقت بماليته فهي المتعلق، نعم، والثاني المال. والزكاة في المال إما أن تتعلق بماليته أي بقيمة، ولا تتعلق بعين. هناك من الأموال ما تخرج الزكاة من عين، زكاة الإبل والبقر والغنم، هذه تخرج الزكاة من أعيانها، ويجوز أن تخرج من غيرها. تجب عليه الشاة من غنمه ويشتري شاة أو ناقة ويخرجها عما في يده بشروطها المعتبرة. إن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بالقيمة، والزكاة المتعلقة بالقيمة هي زكاة عروض التجارة. عروض التجارة لا تخرج الزكاة من أعيانها إلا عند بعض الحنفية، وهو رأي ضعيف. وإن تعلقت بذاته فالمال على ثلاثة أقسام: حيواني ومعدني ونباتي. طبعا الحيواني لا زكاة في شيء منه إلا في النحر، إبل وبكر وغنم. الخيل فيها الخلاف المعلوم، والبكر الوحشي والغنم الوحشي فيها الخلاف المعلوم كما مر معنا سابقا. والمعدني لا زكاة في شيء منه إلا في النقدين: الذهب والفضة. والنبات لا زكاة في شيء منه إلا في المقتات. طبعا والزكاة في النبات اختلف العلماء في علة وجوب الزكاة في النبات، هل هو في كل مقتات لا تجب الزكاة إلا في قوت، على معنى إنه يسد الرمك ويسد الجوف، أو تجب الزكاة في كل الحبوب ولو لم تكن قوت، أو تجب الزكاة كمذهب الحنفية وهو أوسع المذاهب في كل ما أخرج في الأرض وزرع في الأرض للاستصلاح، فالخضرات والفواكه فالحبوب كلها ولو لم تكن قوتا تجب الزكاة فيها باتفاق، إلا عند من حصر الزكاة في الأرض في الذرة والشعير والتمر والزبيب، وهذا رأي غير سديد. فمن العلماء من حصر الزكاة في الذرة والشعير والتمر والزبيب، وهذا رأي ضعيف. منهم من جعلها الزكاة واجبة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا كالكسبرة والكمون وغيره والفستق وغيرها مما هو حبوب وليس بكوت. ومنهم من حصرها في الكوت كالشافعي. وأكثر المذاهب توسعا في باب الزكاة فيما يخرج من الأرض هو مذهب الحنفية، فتجب الزكاة عندهم في كل ما أخرجت الأرض مما يزرع في الأرض للاستصلاح، فالخضرات، ويردون على حديث ليس في الخضرات زكاة، كل هذا حديث ضعيف. والمقصد الذي شرعت له الزكاة وموجود في غير الحبوب والثمار موجود في كل ما يخرج من الأرض، الشاي مثلا موجود فيه، برتقال، تفاح، بطيخ وغيره، لكنهم جاء الاختلاف عندهم في كيفية حساب نصابها، هل تحسب بالكيل ولا تحسب بقيمتها بما يوازي نصاب الذهب والفضة، ولا تحسب بما يوازي قيمة نصاب من الحبوب والثمار. يعني نقدر نصاب الأرز مثلا، ونصاب الأرز هو 653 كيلو، 300 صاع، ليس فيما دون خمسة أوسك صدقة، خمسة أوسك 653 بالتقدير، نعم، وإن كان بعضهم يوصل إلى 750 الذين يجعلون الصاع 2 كيلا ونصف، ف 653 هي نصاب الحبوب والثمار. هل نقدر أو تقدر نصاب ما يخرج من الأرض ب 650 كيلو، أو يقدر بما يوازي أقل النصابين من الذهب والفضة، أو يقدر بما يساوي قيمة 653 كيلا من الأرز والشعير والأشياء المتفق عليها، خلاف بين أهل العلم أو بين الحنفية الذين ذهبوا هذا المذهب، ثلاثة العدد أقوال. ثم قال رحمه الله تعالى: ضابط لا يعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذه هي القاعدة العامة، إن الحول شرط من شروط الزكاة، شروط الزكاة الإسلام حرية وملك نصاب وتمام الملك وحولان الحول واستقرار الملك وحولان الحول. فهناك أموال لا تشترط فيها أو لا يشترط فيها حولان الحول، من هذه الأموال زكاة الزرع، كلوا من ثمره أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، باتفاق أهل العلم أن زروع الثمار تجب الزكاة فيها يوم حصادها، وأنها تقدر وتخرص وهي في سنبلها، ويترك المقدر والخارس، والخارس هو المقدر بالتكريب وليس بالتحديد، يترك لأهل المزارع الثلث وما قل عنه، لأن في المال العطية والعرية وغيرها. زكاة الزروع والمعادن التي توجد في الأرض والركاز، الركاز نعلم أنه ما وجد من دفن الجاهلية لا يشترط فيه حولان الحول، لأنه مال مكتسب بدون تعب. وفيه كما علمنا الخمس والركاز، وأما ما وجد من دفن وعليه علامة الإسلام فهذا لقطة، إن عرف صاحبه فله، وإن لم يعلم صاحبه فلقطة، يأخذ أحكام اللقطة بعد الحول، يعرفه حولا كاملا وبعد الحول يملكه، فإن جاء صاحبه ولو بعد حين رده أو رد قيمته إليه، مثله إن كان مدريا وقيمته إن كان متقوما. والفطرة، زكاة الفطرة، فطر ليس فيها شرط الحول، وزيادة الربح في التجارة، حول ربح التجارة حول أصل. والسخال طبعا نتاج سائمة الغنم تابع لأصله، فلو كان عنده في شعبان مثلا 40 شاة وصار قبل شعبان الآخر 80 شاة، منها 40 سخال لم تكبر، أو صارت 121 حتى نقول أنها زادت على أصبحت نصابين، ففيها زكاة نصابين. أما ما قل عن 121 فهو في حكم النصاب، لأن نصاب الغنم 40 121 201 إلى 400، ثم بعد ذلك في كل 100 من الغنم شاة. هنا قال قاعدة: المبادلة توجب استئناف الحول إلا في موضعين، أحدهما في التجارة. طبعا التجارة موضوع على التفليت وعدم استقرارها في يد صاحبها، ولو اشترطنا الحول فيها لما وجبت الزكاة في شيء من عروض التجارة. فالتجارة لو أبدل تجارة بتجارة فحول الحول هو بداية عمله في التجارة، يزكي على رأس الحول ما وجد من رأس المال وما استفاده من ربح. في التجارة إذا بادل سلعة التجارة بمثلها واشترى بغير النصاب من النقدين سلعة لها، اشترى سلعة للتجارة، وقلنا أن الزكاة في التجارة تجب بشرطين: أن يملكها بفعله بنية التجارة، إن ملكها بغير فعله إرث مثلا أو وصية ليست للتجارة، وإن ملكها بغير نية التجارة للاقتناء فلا زكاة في الأموال التي تملك للاقتناء إلا ما كان من بهيمة الأنعام السائمة، إذا كانت الكنية وليست للعمل فإن بها زكاة. قاعد نعم. الثاني في الصرف إذا أبدل أحد النقدين بالآخر، الصرف هو التجارة، مبادلة مال من أحد النقدين في نقود أخرى، إما بالذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو مبادلة العملات الورثية بغيرها، هذه حكمها حكم التجارة. لا تجتمع زكاة في مال إلا في ثلاث مسائل: التجارة في زكاتها، نعم، الثانية نخل التجارة، ولو كان عنده نخل للتجارة تخرج الزكاة من قيمة الأصول وتخرج من ثمره. نخل التجارة تخرج زكاة، تخرج زكاة الثمرة وزكاة الجذع ونحوه بالقيمة. الثالث من أقرض نصابا فأقام عنده حولا افترض نصابا، طبعا وهذا على خلاف فيه المدين، هل تجب عليه زكاة الدين الذي عنده، والدائن هل تجب زكاته على دينه وإلا لا؟ هذه مسألة أو أحكام كثيرة متشحنة. أرجح الأقوال أن الزكاة تجب في المال النامي، والدين لا تجب الزكاة فيه إلا إذا كان على مليء باذل، مليء قادر أن يعطي الدين وباذل غير ممتنع من أداء المال. وأما إذا كان غير مليء أو غير باذل فالزكاة إنما تجب في المال النامي، والدين الذي عند غيره ليس مالا ناميا، يذهب بقاء عند الشخص الآخر بنماء أو يعطل نماءه. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الدين مانع من وجوب الزكاة في قلبه. إذا كنت مدينا بألف ريال وعندك مثلا 800 فلا زكاة عليك، عندك 2000 ريال وعليك 1000 ريال تجب عليك الزكاة في الألف ولا تجب في الألف الذي يقابل الدين، لأن الدين ليس بملك لك وإنما هو ملك لغيره وإن كانت يدك عليه. الإنسان يملك الدين ويتصرف فيه تصرف الملاك، لكن ملكه عليه غير مستقر غير مستدين، إنه في أي وقت يطلب الدائن دينه إذا كان غير محدد بوقت معين يجب دفع الدين إليه. ومنها اللقطة إذا تملكها، اللقطة إذا تملكها وبقيت عنده حولا وجبت عليه فيها الزكاة لأنه مال أصبح من ملك. ثم قاعد قال قاعدة: لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في 4 مواضع. طبعا يا إخوان القيمة تؤخذ في الزكاة في 4 المسائل الآتية، وزكاة الفطر فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم. المسائل التي تؤخذ فيها القيمة ولا تؤخذ من غيرها زكاة التجارة، لا تؤخذ على أرجح وأقوى أقوال أهل العلم إلا من قيمتها. ومن قال أن الزكاة تؤخذ من أعيان عروض التجارة فقوله ضعيف وغير سديد ولا تؤيده الأدلة. والثاني الجبران، الجبران هذا يحصل في زكاة الإبل، فإن زكاة الإبل تختلف الزكاة فيها السن فيها باختلاف العدد: 25 بنت بخار، 36 أبكة، 42 جذع، 61 في الأسنان. كل ما زاد السن كل ما زاد العدد تغير سن السن الواجب في زكاتها. هذه الإبل التي تتغير الزكاة فيها تتغير في سن الواجب فيها بحسب عددها، إن لم يجد صاحب المال السن الذي وجب عليه، يعني وجد أعلى منه وإلا وجد أقل منه، إن نزل إلى أقل منه وجب عليه الجبران، وإن ارتفع إلى أعلى منه سن وجب له الجبران، ويجوز له أن ينزل إلى أقل منه بدرجتين أو يرتفع منه بدرجتين أو ثلاث ويجب له. والجبران هو 20 شاتان أو 20 درهمان، شاتان الفرق بين بنت المخاض والحقة ولا بين الحقة والجذعة، شاتان أو 20 درهمان. الثالث إذا وجد في 200 من الإبل الحقاق وبنات اللبون، نعم فاعتقد الساعي أن الأغبط الحكاك فأخذها ولم يقصر ولا دلس المالك وقع الموقع وجبر التفاوت بالنفع أو بالشيع. الرابع إذا عجل الإمام ولم يقع الموقع نعم. ثم قال رحمه الله تعالى قاعدة لا يؤخذ في زكاة الماشية إلا الإناث، لا يؤخذ في زكاة الماشية إلا الإناث إلا في مسائل. من هذه المسائل ما إذا كان النصاب كله ذكورا أو أحدها ابن النابون أو الحب إذا فقد بنت المخاض 25 بنت مخاض إن لم يجدها فيعطي ابن لبون ذكر أو حب ذكر بدل بنت اللبون. الثاني تبيع في 30 من البقر، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسن، التبيع ذكر. الثالث الشاه المخرجة فيما دون 25 من الإبل، كل 5 دود شاه، شاه سواء أخرج ذكرا أو أنثى. الرابع البعير المخرج عن دون 25 من الإبل، إذا أخرج عن دون 25 من الإبل بعيرا جاز، ولو أخرج بنت مخاض ولا بنت لبون جاز أيضا. الخامس لأنه أعطى الحق الواجب عليه وزياد. الخامس إذا تمخض النصاب كله ذكورا. ثم قال رحمه الله تعالى قاعدة من لزمته نفقته لزمته بصرته، من لزمته نفقة شخص لزمته فطرتها أي زكاة الفطر عنه إلا في مسائل. ويستثنى من الأول صور أنه من شخص قد تلزمه نفقته ولا تلزمه فطرته، أو شخص تلزمه فطرته ولا تلزمه نفقه. ويستثنى من الأول أي من لزمته نفقته لزمته فطرته، تلزمه نفقة شخص ولا تلزمه فطرته. العبد والقريب والزوجة الكفار، عبد مملوك لكنه كافر ما تجب عليه الفطر، قريب كافر تجب له النفقة ولا تجب له الفطرة، زوجة كافر تجب لها النفقة ولا تجب لها الفطرة. والبائن الحامل أي البائن الحامل تجب لها النفقة ولا تجب لها الفطرة. وزوجة العبد والموقوف على مسجد، وذلك الأموال الموقوفة على غير معينين فإنها لا زكاة فيها، الموقوف على مسجد أو معين أو عبيد بيت المال تجب نفقتهم ولا تجب فطرتهم لأنهم لا مالك لهم. والموصى برقبته نعم. ويستثنى من الثاني من تجب من لزمته نفقته لزمته فطرته، هنا تلزم فطرته ولا تلزم نفقته. المكاتب كتابة فاسدة ما تلزم النفقة لكن تلزم الفطرة، على السيد فطرته ولا نفقة وسيد الأمر. ثم قال رحمه الله لا يبعض الصاع في الفطر إلا إذا اعتبر بلد المؤدى في العبد ونحوه وهو ضعيف. لو كان العبد مشترك بين صين كل واحد يخرج نصيب زكاة عبد في بلده يقول أن هذا ضعيف ضابط، لا يخرج في الفطرة دون صاع. زكاة الفطر صاع، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من بر شعير قطن خمر غيرها من ما يقاس عليها الأرز والذرة، والذرة منصوصة. الأولى من نصفه مكاتب ونصفه الآخر حر يباع، يخرج عن نصفه والنصف المملوك يخرج عنه مالك. الثانية عبد بين شريكين أحدهما معسر يخرج نصف صاع عما يملك. إذا لم يجد إلا أو لم يوجد إلا بعض صاع اتقوا الله ما استطعت، من لم يجد ما يخرجه عن جميع أسرته أو لا يجد إلا أقل من صاع يخرجه عن نفسه اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هنا هذا كتاب الاستغناء في الفرق والاستثناء. ذكر جملة من القواعد والضوابط، وكما قلنا إن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون الشيء بصيغة العموم ويعتبرونه قاعدة وهو ليس بقاعدة، وإنما هو فرع من الفروع. وهذا يقع كثيرا عند المؤلفين وعند الكاتبين في علم القواعد الفقهية، يعتبرون الفرع إذا ورد بصيغة العموم يعتبرونه قاعدة. والقاعدة كما عرفناها فيما تقدم هي قضية كلية تؤخذ جميع أحكامها منه أو تطبق على جميع جزئياته. وهل هي كلية أو أغلبية؟ ذكرنا الكلام هذا فيما تقدم. وقال في الباب قواعد بعد أن ذكر شروط الزكاة وكثيرا من أحكامها، قال في الباب قواعد. الأولى: الزكاة فرض، من جحد وجوبها كفر. وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، أن من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة كفر، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام. الزكاة فرض، من جحد وجوبها كفر. ولذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه من امتنعوا من أداء الزكاة وسماها حروب الردة. فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، سواء كانت الصلاة أو الزكاة أو الحج أو تحريم الربا أو تحريم المحرمات في النكاح أو غيرها مما هو معلوم من الدين بالضرورة، إلا في مسألة يجحدها ولا يكفر. من هو هذا؟ قال: ما إذا كان الجاحد لها حديث عهد بالإسلام يعلم، ثم بعد ذلك إن لم يعد حكم بكفر. والقاعدة الثانية: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا في مسائل منها نتاج النصاب، فإنه يزكى على بحول أمه بشروط ثلاثة. حول بشروط أمه، هذا في بهيمة الأنعام، أحدها أن يكون الأصل نصاب، طبعا هذا في خالف فيها المالكية الذين لا يشترطون النصاب بالحول، يقولون متى كان عنده مال وأصبح بعد انتهاء الحول نصابا بنتاجه زكاه من ذو ملكة ما هو أقل من نصاب، وهذا كنا ضعيف. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق، وليس فيما دون خمس ذود ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. ملك النصاب شرط في وجوب الزكاة على أرجح أقوال العلم، ومن ذهب إلى أو من خالف في ذلك من بعض المالكية فرأيه خير قوي. الثاني: أن يكون متولدا منها، نتاج النصاب نفسه. الثالث: أن يوجد قبل الحول، فإن فقد شرط منها لم يزكي بحول الأصلي أو لم يزك بحول الأصلي، وتؤخذ زكاتها منها، تؤخذ زكاة الغنم من الغنم، زكاة البقر من البقر، زكاة الإبل فيما زاد على 25 من الإبل، وفيما نقص عنها في كل 5 دود شاه. صغيرة كالمريضة من المرض، يقول إن كانت صغيرة فتؤخذ منها صغيرة من الصغار، والمريضة يؤخذ منها من المرض، لا يكلف صاحب المال من غير ما هو عنده، فيؤخذ من 25 فصيل يعني صغير. وهذا على خلاف فيه، طبعا هذا خلاف أن يؤخذ صغيرة من الصغار، منهم من يجعل السن المجزئة في الزكاة أقلها بنت مخاض من الإبل، وتبيع أو تبيع من البكر، وثني من الغنم. ومنها ربح مال التجارة إذا لم ينظف، إذا لم ينظف. تنظيف هذا هو جعل عروض التجارة نقود، تقدير عروض التجارة بنقود، هذا تنظيفها، هذا يكون مقام القسمة في الأموال الأخرى. ومنها المعدن كما قدمنا سواء كان في أرض مباحة أو لا. ومنها الركاز لا يشترط فيه الحول لأنه مال مملوك بغير كلفة وبغير مؤنة. القاعدة الثالثة، من ملك 25 من الإبل لزمه بنت فخار. هذا طبعا فرع ليس بقاعد، هذا ليس بقاعد لأن ما تحت جزئيات. من ملك 25 من الإبل وجبت عليه بنت فخار، هذا حكم فرعي وليس بقاعدة، وسماها المؤلف هنا قاعدة. القاعدة الرابعة، نصاب مال المسلم الموجب فيه الزكاة إذا حال عليه حول وجب إخراج زكاة. نصاب مال المسلم الموجب فيه الزكاة إذا حال عليه حول وجب إخراج الزكاة. هذه في إخراج الزكاة، متى يجب إخراج الزكاة؟ إذا حال عليه الحول.